على نبذة ملمة من مسائل الطهارة والصلاة المهمة، والتقريب وحسن الترتيب يحفز الأريب ويقوي العزم على نيل المرام ويحفز الأريب وحسن الترتيب يحفز الأريب ويقوي العزم على نيل المرام. فإن ما جاد ترتيبه وبان تقريبه سهل أخذه وفهمه، فإنما جاد ترتيبه وبان تقريبه سهل أخذه وتلقيه. نعم. قلتم وفقكم الله: المدخل في جملة من حدود الحقائق الفقهية المحتاج إليها. ابتدأ المصنف وفقه الله بمدخل يجمع جملة من حدود الحقائق الفقهية، لأن العلم كله ومنه الفقه مؤلف من شيئين: حقائق تصورية وأحكام تصديقية. حقائق تصورية وأحكام تصديقية، فالحقائق تدرك بالحدود، فالحقائق تدرك بالحدود، فإن الحد يعرف بحقيقة الشيء، فإن الحد يعرف بحقيقة الشيء، والأحكام تدرك بالمسائل والدلائل، والأحكام تدرك بالمسائل والدلائل. وابتدأ بحدود حقائق الأحكام الفقهية المحتاج إليها، وابتدأ بحقائق الأحكام الفقهية المحتاج إليها، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا تصور الشيء هان الحكم عليه، فإذا تصور الشيء هان الحكم عليه. وما يحتاج إليه تشتد أهمية العناية به، وما يحتاج إليه تشتد أهمية العناية به للافتقار إليه، فإن قوة المرء ينبغي أن تجعل في حاجته، فإن قوة المرء ينبغي أن تجعل في حاجته. ومن جملة المحتاج إليه في الفقه جملة من حدود الحقائق المذكورة في هذا المدخل. نعم. قلتم وفقكم الله: وهي خمسة حدود. الحد الأول حد الاستنجاء، وهو إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء، أو إزالة حكمه بحجر ونحوه. الحد الثاني حد الاستجمار، وهو إزالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بحجر ونحوه. الحد الثالث حد السواك، وهو استعمال عود في أسنان ولثة ولسان لإذهاب التغير ولثة أحسن الله عليكم وهو استعمال عود في أسنان ولثة ولسان لثة ولثة ولسان لإذهاب التغير ونحوه. الحد الرابع حد الوضوء، وهو استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة. الحد الخامس حد الصلاة، وهي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ذكر المصنف وفقه الله خمسة حدود تتعلق بخمس من الحقائق الفقهية تتأكد الحاجة إليها فيما يتعلق بأحكام الطهارة والصلاة، والحد عند أرباب العلوم العقلية هو أصل التصورات، والحد عند أرباب العلوم العقلية هو أصل التصورات، أي لا يحصل التصور إلا به، ومعناه الوصف المحيط الكاشف عن ماهية الشيء، الوصف المحيط الكاشف عن ماهية الشيء، والمراد به الحقيقة، فالحد يبين حقيقة الشيء وكنهه، ووظيفته عندهم تصوير المحدود وتعريف حقيقته، ووظيفته عندهم تصوير المحدود وتبيين حقيقته. والصحيح عند المحققين أن فائدة الحدود هو التمييز للتصوير، والصحيح عند المحققين أن فائدة الحدود هي التمييز للتصوير. بسطه ابن تيمية الحفيد في الرد على المنطقيين. فالحد الذي يذكر في باب ما من أبواب العلم يفيد تمييز الشيء عن غيره، يفيد تمييز الشيء عن غيره، ولا يقطع أن يكون في كل حال مصورا له، ولا يقطع في كل حال أن يكون مصورا له من كل وجه. فالحدود المذكورة هنا تميز جملة من الأحكام الشرعية عن غيرها. فالحد الأول يميز حقيقة الاستنجاء، فهو شرعا إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء، أو إزالة حكمه بحجر ونحوه. والتلويث التقدير، والسبيل الأصلي القبل أو الدبر، وعبر بالأصلي لأن الاستنجاء لا يتعلق إلا به، لأن الاستنجاء لا يتعلق إلا به، فلو قدر خروج نجس من البدن من غير السبيلين لم يكن من باب الاستنجاء، فلو قدر خروج نجس من البدن من غير السبيلين لم يكن من باب الاستنجاء، بل من باب إزالة النجاسة، من باب إزالة النجاسة. فمن انسد مخرجه فاحتيج إلى فتح مخرج في جانب بطنه لا يكون الخارج مندفعا من سبيل أصلي فيتعلق به الاستنجاء، وإنما يكون خارجا من البدن فتتعلق به أحكام إزالة النجاسة. فهذه منفعة تقييد ذلك بقولهم خارج من سبيل أصلي. وقوله أو إزالة حكم النجس أي لا حقيقته، أي لا حقيقته، فيزال حكمه دون الحقيقة كما سيأتي بيانه. والحد الثاني يميز حقيقة الاستجمار، فهو شرعا إزالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بحجر ونحوه، وتختص الإزالة فيه بالحجر ونحوه دون الماء، وتختص الإزالة فيه بالحجر ونحوه دون الماء، فيكون أخص من الاستنجاء لانحصاره فيما سوى الماء من حجر ونحوه. والمزال في الاستجمار هو حكم النجس الملوث، والمزال في الاستجمار هو حكم النجس الملوث، لا النجس الملوث نفسه، لأنه يبقى بعد إزالته ما لا يزيله إلا الماء. وهو البلة الباقية بعد استعمال الحجارة، فإن من استعمل الحجارة لا يزول باستعماله عين الخارج النجس، إذ يبقى من الخارج النجس بلة أي رطوبة في المحل لا يزيلها إلا الماء، وهذه الرطوبة مما عفي عنها لمشقة دفعها بالحجارة فلا يدفعها إلا الماء. فإذا استجمر أحد من الخارج بحجارة ونحوها قيل إنه زال حكم النجس، أي مع بقاء شيء من عينه وهي الرطوبة التي لا يدفعها إلا الماء بعد خروج الخارج من المحل. والذي هو نحو الحجر كل ما في معناه، كل ما في معناه مما ينقي كخرق وخزف، فإذا حصل الإنقاء باستعمال شيء سوى الحجارة مما أذن فيه شرعا كان ملحقا بالحجارة، لكن شرطه الإنقاء. والحد الثالث يميز حقيقة السواك، فهو شرعا استعمال عود في أسنان ولثة ولسان لإذهاب التغير ونحوه، والمراد به فعل التسوك، وآلته تسمى سواكا، واللثة بكسر اللام وفتح الثاء مخففة، فيقال لثة ولا يقال لثة، وهي لحمة الأسنان، أي اللحمة التي غرزت فيها الأسنان من سفل ومن أعلى، فاللحمة المحيطة بالأسنان في الفكين تسمى لثة. وحقيقة السواك الشرعية مختصة باستعمال العود، ووقع في كلام ابن مفلح الصغير من فقهاء الحنابلة في المبدع قوله أو نحوه، أي نحو العود، ومقتضاه أن اسم السواك يكون للعود ولغيره كالأصبع أو الخرقة، والصحيح اختصاصه بالعود، فلا يسمى استعمال غيره سواكا، قاله ابن قدامة في الكافي، وهو الصحيح. فمن استاك بأصبعه أو بخرقة أو فرشاة لم يكن فعله سواكا ولم يصب السنة، لأنها لم ترد فيما صح إلا بالعود فقط، فالسواك مخصوص به. والحد الرابع يميز حقيقة الوضوء، فهو شرعا استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة. والطهور المستعمل في الوضوء هو ماء طهور مباح، والماء والطهور المستعمل في الوضوء هو الماء الطهور المباح، الماء الطهور المباح، فلا يصح استعمال غير الماء، فلا يصح استعمال غير الماء، ولا يكون ذلك وضوءا. ولا يكون استعمال الماء وضوءا حتى يجمع وصفين، أحدهما الطهورية والآخر الإباحة. فإذا استعمل الماء الطهور المباح سمي وضوءا، وإذا استعمل ماء طاهر أو نجس لم يسمى وضوءا. وكذا لو استعمل ماء غير مباح كماء مغصوب أو مسروق أو موقوف على غير وضوء، فالمتوضئ بالماء المسروق أو المغصوب أو الموقوف على غير وضوء لا يصح وضوءه عند الحنابلة، والصحيح صحة وضوءه به مع الإثم، والصحيح والراجح صحة وضوءه به مع الإثم، لأن النهي يعود إلى أمر خارج عن العبادة وشرطها ووصفها الملازم، لأن النهي عن استعمال الماء المسروق أو المغصوب أو الموقوف على غير وضوء لا يعود إلى الوضوء نفسه ولا شرطه ولا وصفه الملازم، فيأثم مع صحة وضوئه. وقولنا على صفة معلومة أي صفة مبينة شرعا، أي صفة مبينة شرعا، وهو أحسن من قولي على صفة مخصوصة، لأن التعبير عن المراد المذكور في خطاب الشرع وقع بهذا. قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وقال: الحج أشهر معلومات، وهو الواقع في كلام جماعة من قدماء أهل العلم كالإمام مالك في الموطأ والترمذي في جامعه. فإذا أريد ذكر شيء مبين شرعا فإن الأكمل في البيان عنه أن يقال على صفة معلومة وما جرى مجراها. والحد الخامس يميز حقيقة الصلاة، فهي شرعا أقوال وأفعال مفتتحة، أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وزاد بعض المتأخرين قيد بنية، وزاد بعض المتأخرين قيد بنية لتحقيق كونها عبادة، واستغني عنه بقولنا معلومة، لأن من صفتها المعلومة النية فيها، لأن من صفتها المعلومة شرعا النية فيها، أفاده مرعي الكرمي في غاية المنتهى في باب الوضوء، وتبعه الرحيباني في غاية أولي النهى، فقولنا في الحد معلومة أي مبينة شرعا. ومن البيان الشرعي للصلاة كونها بنية، فإن من شروط الصلاة النية، فوجود هذا القيد أغنى عن الحاجة إلى زيادة قولي بنية. نعم. قلتم وفقكم الله، المقصد في جملة من الأحكام الفقهية المحتاج إليها، وهي خمسة أنواع. لما فرغ المصنف وفقه الله من بيان الحدود الشرعية لجملة من الحقائق الفقهية، يفضي إدراكها إلى معرفة الأحكام المتعلقة بها، وكانت تلك الأحكام هي المقصودة بالحدود السابقة، شرع يذكر جملة منها، فذكر أنها خمسة أنواع، وهي الواجبات والمستحبات والمباحات والمكروهات والمحرمات، لأن الحكم التعبدي لا يخلو عن رجوعه إلى واحد منها، لأن الحكم التعبدي لا يخلو عن رجوعه إلى واحد منها، فالحكم الذي يتعبد به أحدنا إما أن يكون واجبا أو مستحبا أو مباحا أو مكروها أو محرما، والحكم التعبدي يسميه الأصوليون الحكم التكليفي، وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي، الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بفعل العبد اقتضاء أو تخيرا، الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بفعل العبد اقتضاء أو تخيرا. وإلى الاقتضاء ترجع الواجبات والمستحبات والمكروهات والمحرمات، وإلى الاقتضاء ترجع الواجبات والمستحبات والمكروهات والمحرمات. لاقتضاء الفعل في الأولين واقتضاء الترك في الأخيرين، لاقتضاء الفعل في الأولين واقتضاء الترك في الأخيرين، فإن الواجب والمستحب يتعلق به اقتضاء الفعل، فإن الواجب والمستحب يتعلق به اقتضاء الفعل، والمكروه والمحرم يتعلق به اقتضاء الترك. وإلى التخيير ترجع المباحات، وإلى التخيير ترجع المباحات، فما خير فيه العبد بين الفعل والترك هو المباح، فما خير فيه العبد بين الفعل والترك هو المباح. نعم. قلتم وفقكم الله، النوع الأول الواجبات، وفيه زمرة من المسائل، فيجب غسل يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، والوضوء لصلاة ومس مصحف وطواف. النوع الثاني المستحبات، وفيه ذكر المصنف وفقه الله النوع الأول من تلك الأحكام المحتاج إليها، وهو الواجبات، والإيجاب اصطلاحا هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما، الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما. وذكر المصنف من الواجبات المتعلقة بالطهارة والصلاة قوله: فيجب غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. فمن الواجبات عند الحنابلة غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء ولو تحقق طهارتهما. واليد هي الكف لأنها المرادة عند الإطلاق. وإيجاب غسلها له ثلاثة شروط الأول كونها يد قائم من نوم والقائم من النوم هو مريد قطعه لا يد يقظ بليل وهو من لم ينم، فإن من بقي الليل كله فلم ينم لا يتعلق به الحكم. ولا يد منتبه من نوم ليل لا يقصد قطعه وهو الذي كان نائما ثم أفاق من نومه وبقي في فراشه متقلبا ثم بعد مدة نام، فإن هذا لا يجب عليه عند الحنابلة أن يغسل يده. فإيجاب غسل اليد عندهم متعلق بمريد قطع نوم الليل والثاني كون النوم بليل لا بنهار فلو ناب بالنهار فاستيقظ لم يجب عليه غسل يده، والليل يبتدئ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني وهو الصادق، فإذا نام بعد المغرب ثم استيقظ وجب عليه غسل يديه. الثالث تحقق نقضه للوضوء والناقض للوضوء من النوم عند الحنابلة نوم مضطجع مطلقا وكثير من قائم وقاعد فالنوم الناقض عند الحنابلة نوعان أحدهما نوم مضطجع مطلقا ولو يسيرا والمضطجع هو من ألقى جنبه على فراشه والآخر نوم قائم وقاعد إذا كان كثيرا فنومهما لا ينقض إذا كان يسيرا فلو قدر أن أحدا كان قاعدا أو قائما فنام يسيرا فهو لا ينقض الوضوء، وإنما ينقضه نوم أحدهما كثيرا. فإذا نام القاعد أو القائم نوما كثيرا انتقض وضوءه. ومرد تقدير اليسير والكثير إلى العرف ولا بد في النوم الناقض من الغلبة على العقل فمن سمع كلام غيره وفهمه فليس بنائم، فمن سمع كلام غيره وفهمه فليس بنائم، وإن سمعه ولم يفهمه فنومه يسير، وإن سمعه ولم يفهمه فنومه يسير. ذكره الزركشي في شرح الخرقي. والصحيح أن الناقض من النوم هو النوم الثقيل المستغرق، والصحيح أن الناقض من النوم هو النوم النقيض، هو النوم الثقيل المستغرق الذي يذهب معه شعور الإنسان، الذي يذهب معه شعور الإنسان، فإذا زال شعور الإنسان بما حوله فإن نومه ناقض على أي حال كان، قائما أو قاعدا أو مضطجعا، وإن بقي شعوره فإن نومه لا ينقض، وإن بقي شعوره فإن نومه لا ينقض سواء كان قائما أو قاعدا أو مضطجعا. فإذا تحققت هذه الشروط الثلاثة فغسل الكفين حينئذ واجب عند الحنابلة، وهو من مفرداتهم، وهو من مفرداتهم، أي لم يقل به أحد من المذاهب الثلاثة الأخرى الحنفية والمالكية والشافعية، وهو الراجح من مذاهب العلماء في هذه المسألة، وهو الراجح من مذاهب العلماء في هذه المسألة، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده منه، واللفظ لمسلم. والأمر في الحديث في قوله فليغسل للإيجاب، وعلة إيجاب غسل اليدين هو ملامسة الشيطان للنائم، هي ملامسة الشيطان للنائم. ذكره ابن تيمية الحفيد وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم في حاشيته على تهذيب سنن أبي داود، فإن الشيطان يبيت ملامسا العبد، وأبلغ ملامسته له في اليد لأنها أعم جوارحه كسبا وتصرفا ومباشرة، لأنها أعم جوارحه كسبا وتصرفا ومباشرة. ومن تيقن نجاسة على يده بأن رأى أثرها أو رائحتها وجب عليه غسلها قبل إدخالها في الإناء إجماعا، فمن تحقق وجود نجاسة ظاهرة على اليد فهذا يجب عليه غسل يده إجماعا، وإنما الخلاف في من لم يرى على يده نجاسة ظاهرة، فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف بين الحنابلة وغيرهم من الفقهاء. والراجح مذهب الحنابلة للحديث المتقدم، وعلته هي التي ذكرها ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث في وقوع ملابسة الشيطان للنائم، وأمر بما يدفعها، ومن جملة ما يدفعها أن يغسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء، يعني في ابتداء وضوه. ثم ذكر المصنف وفقه الله من الواجبات عند الحنابلة أيضا الوضوء لصلاة ومس مصحف وطواف، فعندهم أن الوضوء واجب لثلاث عبادات: أولها الصلاة، وهذا محل إجماع، فلا صلاة إلا بوضوء. وثانيها مس المصحف، وهو لمسه ببشرته بلا حائل، وهو لمسه ببشرته بلا حائل. والبشرة هي الجلدة الظاهرة، فيفضي بيده ملاقيا له، فيفضي إليه بيده ملاقيا له. وبه قال الأئمة الأربعة أنه يجب على من أراد مس المصحف أن يتوضأ، وهو الراجح لما رواه مالك عن عبد الله بن أبي بكر ابن عمرو ابن محمد ابن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس المصحف إلا طاهر، وهو كتاب مشهور متلقى بالقبول، ذكره ابن عبد البر وغيره. فإذا أراد أحد أن يمس مصحفا بأن يفضي إليه بيده مباشرة وجب عليه أن يتوضأ. والمصحف هو ما يجمع فيه القرآن مكتوبا، فيجعل مختصا به، فلا يدخل في ذلك ما يوجد من مكتوب القرآن في الآلات المعاصرة كالحواسيب وأجهزة الجوال، فإنها ليست من هذا الجنس، إذ هي لا تختص بوجود المصحف مكتوبا، بل هي آلات تستعمل في منافع كالاتصال أو غيرها، ثم يحفظ فيها بطريقة معروفة عند أربابها القرآن الكريم على صورة ما، فهذا لا يسمى مصحفا ولا يأخذ أحكامه على الصحيح. وثالثها الطواف حول الكعبة، وهو مذهب الأئمة الأربعة أيضا، واحتجوا بما رواه الترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف حول البيت صلاة، الطواف حول البيت صلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه فلا تتكلموا إلا بخير، واختلف في رفعه ووقفه، والمحفوظ أنه من كلام ابن عباس موقوفا عليه، ووجه احتجاجهم به في تسمية الطواف صلاة، والصلاة يجب الوضوء لها إجماعا، فهو عندهم ملحق بها. وفي إلحاق الطواف بالصلاة نظر للقطع بالفرق بينهما من وجوه عدة مبسوطة عند الفقهاء، فالصلاة والطواف لا يتفقان من كل وجه، وإنما من وجه دون وجه، فلما وجد الفرق بينهما تحقق الفرق بينهما في أحكامهما، فلا يعطى الطواف جميع أحكام الصلاة لأنه لا تنطبق عليه صورة الصلاة من كل وجه، فللطواف أحكام تختص به وللصلاة أحكام تختص بها. وذهب طائفة من السلف كالحكم بن عتيبة، حماد بن زيد، ومنصور بن المعتمر وسليمان بن مهران الأعمش أنه لا يجب الوضوء للطواف، وأن الوضوء وأن الطواف يصح على غير وضوء، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، لأن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يوجباه ولا إجماع فيه، بل النزاع قديم بين السلف، وفيما قال قوة وفيما قال قوة من جهة النظر، إلا أن استفاضة القول بالوجوب عند جماهير الأمة تجعل الاحتياط ألا يطوف أحد إلا وهو على حال الوضوء، ألا يطوف أحد إلا وهو على حال الوضوء، ويتأكد ذلك في الطواف الواجب، ويتأكد ذلك في الطواف الواجب كطواف النسك في عمرة أو حج أو طواف منذور. والأمر في الطواف المتطوع به أسهل، لكن الذي ينبغي أن يحتاط له ويتحرز منه هو الطواف الذي يكون واجبا على العبد في عبادته أو أوجبه نذرا على نفسه، لأن الطواف المتوضأ فيه متفق على صحته، لأن الطواف المتوضأ له متفق على صحته، فإن طاف ولم يتوضأ ففي صحته قولان. نعم. قلتم وفقكم الله النوع الثاني المستحبات، وفيه زمرة من المسائل، فيستحب للمتخلي عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وبعد خروج منه قول غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وتقديم رجله اليسرى عند دخوله واليمنى عند الخروج منه. ويستحب السواك بعود لين منق غير مضر ولا يتفتت، ولصائم قبل الزوال بعود يابس، واستحداد غير مضر. السواك بعود لين منق غير مضر ولا يتفتت، لا يتفتت ولا ولا لا لا يتفتت. نعم. ويستحب السواك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت، ولصائم قبل الزوال بعود يابس، واستحداد وهو حلق العانة، وحف شارب أو قص طرفه، وتقليم ظفر ونتف إبط ونتف إبط فإن شق حلقه أو تنور. ولمتوضئ عند فراغه قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويستحب للمصلي قبل قراءة الفاتحة في أول ركعة من الصلاة استفتاح وتعوذ، وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة وكل سورة في كل ركعة، وقراءة سورة بعد قراءة الفاتحة في صلاة فجر وأولتي مغرب ورباعية، وقول آمين عند الفراغ من الفاتحة، وما زاد على مرة في تسبيح ركوع وسجود، وفي سؤال المغفرة بين السجدتين، ودعاء في تشهد أخير، ورفع اليدين عند الإحرام والركوع والرفع منه، ووضع اليمنى على اليسرى في قيامه وجعلهما تحت سرته، ونظره إلى موضع سجوده، وقيامه إلى الثانية على صدور قدميه، وكذلك إلى الثالثة والرابعة، واعتماده على ركبتيه عند نهوضه، وافتراشه إذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الأول، وتورقه في الأخير، والتفاته يمينا وشمالا في سلامه. ذكر المصنف وفقه الله النوع الثاني من الأحكام الفقهية المحتاج إليها مما يتعلق بأحكام الطهارة والصلاة، وهو المستحبات. والاستحباب اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم، الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم. فالمستحب يشارك، فالاستحباب يشارك الإجابة في وجود اقتضاء الفعل، ويفترقان في أن اقتضاء الفعل في الإجاب لازم وفي المستحب غير لازم. وذكر المصنف وفقه الله طائفة من المستحبات المتعلقة بالطهارة والصلاة، فمن جملة ذلك أنه يستحب عند الحنابلة وفاقا للثلاثة لمن دخل خلاء وهو الموضع المعد لقضاء الحاجة الإتيان بهذا الذكر المركب من جملتين، الأولى بسم الله وهي مروية في حديث ضعيف، والثانية اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وهي في الصحيحين، والخبث يجيء بضم الباء وسكونها، فالخبث بالضم جمع خبيث وهم ذكران الشياطين، والخبائث جمع خبيثة وهن إناث الشياطين. أما الخبث بسكون الباء فهو الشر، والخبائث النفوس الشريرة. ويقول المتخلي هذا الذكر عند إرادة دخول الخلاء، فإذا أراد أن يدخل الخلاء وهو الموضع المعد لقضاء الحاجة قال هذا الذكر، فهو يقوله قبله لا فيه، فهو يقوله قبله لا فيه. فإن كان في فضاء كصحراء جاء به عند تشمير ثيابه، فإذا أراد أن يشمر ثيابه لقضاء حاجته جاء بهذا الذكر. والثابت منه هو قول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وجاء في رواية أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وكلاهما في الصحيح، فإذا قال هذا أو هذا كان آتيا بالذكر. وإذا خرج المتخلي من الخلاء استحب له عندهم أيضا وفاقا للثلاثة أن يقول غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وهذا الذكر مركب من جملتين أيضا، الأولى غفرانك وهي عند الترمذي بسند حسن من حديث عائشة، والثانية الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وهي عند ابن ماجه من حديث أنس ولا يصح. ويقول المتخلي هذا الذكر عند خروجه من الخلاء، أي إذا فارقه وبرز منه، فإذا تميز عن موضع قضاء حاجته مفارقا له بارزا عنه جاء بهذا الذكر، وإن كان في فضاء كصحراء جاء به بعد فراغه إذا أرسل ثيابه بعد تشميرها، فإذا فرغ من قضاء حاجته وتطهر منها أرسل ثيابه فقال هذا الذكر. والثابت فيه هو قول غفرانك، فصارت الأذكار المشروع قولها مما يتعلق بالخلاء اثنان، فصارت الأذكار المشروع قولها مما يتعلق بالخلاء اثنان، أحدهما ذكر عند دخوله وهو قول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو أعوذ بالله من الخبث والخبائث، والآخر ذكر عند الخروج منه وهو قول إيش؟ غفرانك. يقول الأول إذا أراد الدخول في الخلاء قبل المصير فيه، ويقول الثاني عند مفارقته بعد الخروج منه. ومن المستحبات عند الحنابلة أيضا للمتخلي وفاقا للثلاثة، يعني للأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي، أن يقدم رجله اليسرى عند دخول الخلاء، أن يقدم رجله اليسرى عند دخول الخلاء، وإذا خرج قدم اليمنى، عكس مسجد ونعل ونحوهما، فاليسرى تقدم للأذى واليمنى تقدم للتكريم، والدخول للخلاء داعيه التخلص من أذى الحاجة، والدخول إلى الخلاء داعيه التخلص من أذى الحاجة، والخروج منه خروج إلى حال أكمل وأفضل. فالمناسب للدخول أن يقدم رجله اليسرى، لأنه يدخل إلى موضع يبتغي فيه دفع الأذى عنه، وإذا خرج كان خروجه إلى حال أكمل وأفضل، فناسب أن يقدم اليمنى. ومن المستحبات عند الحنابلة أيضا وثاقا للثلاثة السواك، وآلته العود الذي يستاك به، وصفته المستحبة أن يكون لينا غير خشن، سواء كان رطبا أو يابسا مندى، والمندى هو المبلول، وأن يكون منقيا أي مذهبا للتغير ونحوه، وأن يكون غير مضر فلا يجرح ولا يؤذي، وألا يتفتت لأن تفتته مضاد لغرض السواك، لأن تفتته مضاد لغرض السواك، فلا يتحقق المقصود منه، فلا يتحقق المقصود منه وهو إزالة التغير. فالعود الذي يستاك به يستحب عند الحنابلة وبقية الفقهاء الأربعة أن يكون عوده متصفا بأربع صفات: الأولى أن يكون لينا، والثانية أن يكون منقيا، والثالثة أن يكون غير مضر، والرابعة أن يكون غير متفتت. والسواك عند الحنابلة يستحب بعود يابس أي غير رطب قبل الزوال لصائم، فإذا كان أحدنا صائما فالسواك مستحب له بعود يابس قبل الزوال، فلا يستحب السواك عند الحنابلة للصائم إلا بأمرين، فلا يستحب السواك عند الحنابلة للصائم إلا بأمرين، أحدهما أن يكون تسوكه بعود يابس، أن يكون تسوكه بعود يابس لا رطب، والآخر أن يكون تسوكه قبل الزوال، أن يكون تسوكه قبل الزوال. والفرق بين الرطب واليابس من العيدان أن الرطب له أجزاء تتحلل، أن الرطب له أجزاء تتحلل، واليابس ليس له أجزاء تتحلل. فإذا كان العود يابسا استحب عند الحنابلة السواك به قبل الزوال، وإن كان رطبا أبيح، وإن كان رطبا أبيح، فالسواك قبل الزوال بالعود الرطب عند الحنابلة مباح لا مستحب. وأما ما بعد الزوال فمكروه مطلقا، وأما ما بعد الزوال فمكروه مطلقا، وستأتي المسألتان في موضعهما. ومن المستحب عند الحنابلة أيضا ما ذكره بقوله واستحداد وهو حلق العانة أو قص وحف الشارب أو قص طرفه وتقليم ظفر ونتف إبط فإن شق حلقه أو تنور. والمذكور في هذه الجملة أربع من المستحبات قرن بينهن لأنهن خصال الفطرة، لأنهن من خصال الفطرة، فأولاهن الاستحداد وهو حلق شعر العانة وهو الشعر المحيط بالفرج، وسميت إزالته استحدادا لأنه تستعمل في إزالته حديدة، والإجماع منعقد على استحبابه، والإجماع منعقد على استحبابه. والثانية حف الشارب أو قص طرفه، حف الشارب أو قص طرفه، والحف هو الاستقصاء في الأخذ، والحف هو الاستقصاء في الأخذ، وقص الطرف هو أخذ ما استرسل منه على الشفة، فما استرسل على الشفة يستحب قصه. وقد دلت السنة على استحباب الأمرين معا كما قال ابن جرير. فالمنصور من مذاهب الفقهاء التخيير في هذا كما هو مذهب الحنابلة، ومن الفقهاء من رأى استحباب حفه دون قص طرفه وهو مذهب أبي حنيفة، ومنهم من رأى استحباب قص طرفه دون أخذه وهو مذهب مالك والشافعي، والأشبه أن الراجح استحباب الأمرين معا والتخير فيهما، والثالثة تقليم الأظفار من يد أو رجل واستحبابه مجمع عليه، والرابعة نتف الإبط أي نزع شعره، نتف الإبط أي نزع شعره، والإبط بكسر الهمزة وسكون الباء باطن المنكب، باطن المنكب، ولا خلاف في كونه مستحبا. فإن شق نزعه حلقه أو تنور أي استعمل النورة وهي أخلاط يزال بها الشعر إذا وضعت عليه، وهي أخلاط يزال بها الشعر إذا وضعت عليه، وفي معناها مزيلات الشعر المعروفة اليوم عند الناس، وفي معناها مزيلات الشعر المعروفة اليوم عند الناس، فكل ما حصل به إزالة الشعر فهو مما يندرج في نتف الإبط، إلا أن الأكمل أن يباشر نزعه بنفسه، وإن شق عليه حلقه أو استعمل مزيلا يذهب به. ثم ذكر من المستحبات عند الحنابلة وفاقا للثلاثة بل لا يعلم فيه خلاف قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله للحديث الوارد فيه عند مسلم، واستحب هذا الذكر بعد الوضوء للجمع بين طهارة الظاهر وطهارة الباطن، فإن الوضوء طهارة للباطن والشهادتين، فإن الوضوء طهارة للظاهر والشهادتين طهارة للباطن، فيجمع العبد بينهما عند إرادة الدخول في الصلاة. ومن المستحبات عند الحنابلة أيضا قبل أن يقرأ المصلي الفاتحة في أول ركعة من الصلاة دون سائر الركعات أمران: الأول دعاء الاستفتاح، ومن أنواعه قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وبأي شيء من الوارد الثابت استفتح فحسن، فلا يتعين هذا الذكر دون غيره، بل أي ذكر ثبت الاستفتاح به عن النبي صلى الله عليه وسلم استحب استفتاح الصلاة به، وهو مذهب الحنفية والشافعية أيضا خلافا للمالكية الذين يرون كراهية دعاء الاستفتاح. ويتخير المصلي واحدا من أنواع الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بينها، فلا يأتي باستفتاحين ولا ثلاثة، لأن المحل لا يقبل ذلك، لضيقه. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إنك تسكت هنيهة إذا كبرت، فماذا تقول؟ فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الاستفتاحات، فعلم أن المحل يكون لواحد منها لا لاثنين ولا أكثر. والثاني التعوذ، وهو قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وباستحبابه قالت الحنفية والشافعية أيضا لقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وأكمل الاستعاذة هو قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكيفما استعاذ فحسن، فلو قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كان مستعيذا. ومن المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا وفاقا للحنفية البسملة في أول الفاتحة وفي كل سورة في كل ركعة، فيقول في أول الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وإذا قرأ سورة بعدها استحب له أن يقول في أولها بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ تلك السورة، لما في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلت علي الليلة سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إلى تمام السورة. فقراءة بسم الله في أول الفاتحة وأول السورة التي بعدها من سنته الفعلية صلى الله عليه وسلم. ومن المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا أن يقرأ سورة بعد الفاتحة في صلاة الفجر في كل ركعة منها وفي الركعتين الأوليين من بقية الصلوات كالظهر والعصر والمغرب والعشاء، كما ثبت هذا عنه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيحين. والسنة المشهورة عنه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ سورة كاملة، والسنة المشهورة عنه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ سورة كاملة. وجزم ابن القيم في زاد المعاد أنه لم يقرأ قط بعض سورة، وفيه نظر، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في راتبة الفجر أنه قرأ بعض البقرة في الركعة الأولى قولوا آمنا بما أنزل علينا الآية، وفي الركعة الثانية بعض سورة آل عمران، فوقع منه ذلك نادرا في نفل. فالأكمل أن يلازم الإنسان السنة الظاهرة المشهورة فيقرأ سورة كاملة في كل ركعة من ركعات صلاته. ومن المستحب للمصلي وغيره عند الحنابلة قول آمين إذا فرغ من الفاتحة حال الجهر بها أو الإسراء للإمام والمأموم والمنفرد، وفاقا للشافعية في كل ذلك وللمالكية في المأموم والمنفرد، فإنهم يستحبونها لهما دون الإمام، فلا يستحبون تأمين الإمام إلا في صلاة سرية. وأما الحنفية فإنهم يقولون باستحباب التأمين سرا مطلقا في صلاة جهرية أو سرية لإمام أو مأموم أو منفرد. وأرجح هذه المذاهب استحباب تأمين المصلي مطلقا في صلاة جهر أو إسرار، حال كونه إماما أو مأموما أو منفردا، لما رواه أبو داود والترمذي من حديث وائل بن حجر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ ولا الضالين قال آمين. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا. ومن المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا الزيادة على المرة أي الواحدة في تسبيح ركوع وسجود وفي سؤال مغفرة بين السجدتين، فلا يقتصر على الواحدة بل يزيد عليها استحبابا، فيقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وكذا سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وكذا ربي اغفر لي ربي اغفر لي بين السجدتين. وقد نقل الترمذي الإجماع على الأول وهو استحباب الزيادة على المرة في تسبيح ركوع، واستحباب الزيادة في الموضع الثاني وهو السجود مذهب الأربعة ولا أعلم فيه خلافا، فهو شبيه بسابقه في تحقق الإجماع فيه. وأما في الموضع الثالث وهو الزيادة في سؤال المغفرة بين السجدتين على المرة فهو مذهب الشافعي وهو الصحيح لصحة، وهو مذهب الشافعي مع الحنابلة وهو الصحيح لصحة الأحاديث في ذلك. ومن المستحب للمصلي عند الحنابلة وفاقا للثلاثة بل لا يعلم فيه خلاف استحباب الدعاء في التشهد الأخير قبل السلام، لما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بعد ذكر التشهد ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. فإذا فرغ المصلي من تشهده استحب له أن يدعو، والدعاء في الصلاة أفضل من الدعاء خارج الصلاة، فما يفعله بعض المصلين إذا صلوا راتبة ونحوها من النوافل أنهم يرفعون أيديهم بالدعاء بعد النافلة ويتركون المحل الأفضل وهو أن يدعو بعد التشهد الأخير في الصلاة، فإذا كان متنفلا فالأفضل له في دعائه أن يدعو قبل السلام ولو أطال في ذلك، لا أن يرفع يديه بعد السلام في النافلة وأن يدعو فيها. ورفع اليدين بالدعاء بعد النافلة جائز بخلاف الفريضة، فالفريضة وردت السنة بترتيب الأذكار المشهورة فيها، أما النافلة فالمحل واسع في ذلك، لكن الأفضل أن يدعو قبل سلامه. ومن المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا وفاقا للشافعي رفع اليدين عند الإحرام والركوع والرفع منه، للحديث الوارد في الصحيحين، والمراد بالإحرام الدخول في الصلاة لقول الله أكبر، والمحل الأول مجمع عليه، فإن الفقهاء قاطبة متفقون على استحباب رفع اليدين عند التكبير في ابتداء الصلاة، ذكره ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما. وعند الحنابلة أنه لا يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول، وعند الحنابلة أنه لا يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول، والصحيح استحباب ذلك أيضا، وهو مذهب الشافعية، وهي رواية عن أحمد اختارها جماعة من محقق أصحابه كابن تيمية الحفيد وابن القيم لثبوتها في الأحاديث، فصار رفع اليدين مستحبا في الصلاة في أربعة مواضع، في أربع مواضع: أولها عند تكبيرة الإحرام في ابتداء الصلاة، وثانيها عند الركوع، وثالثها عند الرفع من الركوع، ورابعها عند القيام من التشهد الأول إلى ركعة ثالثة. وترفع اليدين مواجهة للقبلة لا للبدن، فما يفعله بعض المصلين بعد الرفع من الركوع من رفعها على هيئة الداعي الذي يواجه بها بدنه خلاف السنة، فالسنة أن يواجه بها القبلة فيرفعها على هذه الصفة، لا أن يردها إلى بدنه كالداعي إذا رفع من ركوعه. ومن المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا وفاقا للحنفية والشافعية وضع اليمنى على اليسرى في قيامه، لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، رواه البخاري. فالسنة في الصلاة قبض اليدين حال القيام لا إرسالهما، خلافا للمالكية الذين يرسلون أيديهم في الصلاة، للحديث المتقدم عند البخاري وفيه الأمر بالقبض. ويستحب عند الحنابلة وفاقا لأبي حنيفة جعلهما تحت سرته، فيقبض إحداهما بالأخرى ويجعل موضع القبض تحت السرة، ولم يصح في تعيين موضع القبض حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي عليه عمل الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن الأمر في ذلك واسع، ذكره الترمذي. فالمصلي مخير في موضع يديه إذا قبضهم، إن شاء جعلهما على الصدر، وإن شاء جعلهما فوق السرة، وإن شاء جعلهما على السرة، وإن شاء جعلهما تحت السرة. والتوسعة هي المناسبة للحكم لاختلاف أجرام الخلق طولا وقصرا ومتانة وضعفا وتباين صورهم مع وضع اليدين. فما ذكره الترمذي من جريان العمل عند الصحابة والتابعين وأتباع التابعين على التوسعة هو الذي يترجح القول باستحبابه، والله أعلم. ومن المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا نظره إلى موضع سجوده وفاقا للثلاثة، وروي فيه حديث لا يثبت، والنظر يقتضيه، فإن مما يحصل به الخشوع جمع البصر، فإن مما يحصل به الخشوع جمع البصر، فإذا جمع المصلي بصره كان أقرب للخشوع، وإذا أطلقه ضعف خشوعه، وأليق مكان يجمع فيه البصر ويلقى إليه هو موضع سجوده، لأنه أشرف وأسهل، فهو شريف لكونه أقرب موضع يكون فيه العبد قريبا من ربه، وهو أسهل لأنه الموافق لوجهه إذا ألقاه، فيستحب نظره إلى موضع سجوده لاندراجه في الأمر بالخشوع، فإن الخشوع في الصلاة مأمور بتحصيله، ومما يعين على تحصيله أن ينظر إلى موضع سجوده. فالحديث وإن ضعف إلا أن النظر يقتضي القول بالاستحباب، والله أعلم. ومن المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا وفاقا لأبي حنيفة قيامه إلى الثانية على صدور قدميه، وكذا إلى الثالثة والرابعة، فيكون قيامه على صدور القدمين ويعتمد على ركبتيه عند نهوضه. ورويت فيه أحاديث ضعاف، وذهب المالكية والشافعية إلى أنه يعتمد على يديه لا على قدميه، وهي رواية عن أحمد. واحتجوا بحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه لما نعت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر جلوسه ثم اعتماده على يديه، وهو الراجح والله أعلم، أنه يستحب له أن يقوم معتمدا على يديه. ومن المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا وفاقا للشافعية افتراشه إذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الأول، بأن ينصب قدمه اليمنى، ويفترش اليسرى فيجلس عليها. فالافتراش هو جلوس المصلي على قدمه اليسرى مع نصب اليمنى، بأن تكون كهيئة القائم موازية لصورة الإنسان لو كان قائما، ويكون ذلك بين السجدتين وفي التشهد الأول. أما في التشهد الأخير فيستحب التورك، وهو أن ينصب رجله اليمنى ويفضي بمؤخرته إلى الأرض فيلقي بنفسه عليها، ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى، لما صح في ذلك من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم أنه كان يتورك في التشهد الأخير. وأصح قولي أهل العلم اختصاص التورك بثلاثية ورباعية، لأنه الوارد في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. أما صلاته الركعتين في فجر ونحوها فلم يأتي عنه أنه كان يتورك ولو كان تشهدا أخيرا. ومن المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا التفاته يمينا وشمالا في سلامه وفاقا للحنفية والشافعية، لما في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله حتى أرى بياض خده. ورؤية بياض الخد لا تكون إلا بالالتفات، فيستحب للمصلي إذا سلم أن يلتفت، فالالتفات سنة وليس هو السلام لكنه حال للسلام، فالسلام هو أن يقول السلام عليكم السلام عليكم، والسنة إذا قالها أن يلتفت يمينا وشمالا، ويكون إيقاعها حال الالتفات فإذا شرع في الالتفات سلم، فإذا شرع في التسليم التفت، فإذا أراد أن يقول السلام عليكم يبتدئ بالالتفات مع السلام وينهيه فيه، فمثلا يقول ملتفتا السلام عليكم ورحمة الله، ثم يرجع إلى مقابلة القبلة ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله، وإيقاعه على خلاف ذلك هو خلاف السنة، فبعض الناس تراه يقول السلام عليكم ورحمة الله فيبتدئ بالسلام حال مواجهته القبلة، ومنهم من يبتدئ في الثانية قبل بدئه في التفاتها، فتجده يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. والسنة أن يكون إيقاع التسليم مع البدء بالالتفات في يمين وفي شمال. نعم. قلتم وفقكم الله، النوع الثالث المباحات، وفيه زمرة من المسائل، فيباح لصائم السواك قبل الزوال بعود الرطب، وتباح قراءة القرآن مع حدث أصغر ونجاسة ثوب وبدن وفم، ومعونة متوضئ. ذكر المصنف وفقه الله النوع الثالث من أنواع الحكم التعبدي، وهو الإباحة، وهي اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك. الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك. وذكر فيه طائفة من المباحات المتعلقة بالطهارة والصلاة، فقال فيباح لصائم السواك قبل الزوال بعود رطب. فمن المباح للصائم عند الحنابلة السواك قبل الزوال بعود رطب، لأنه مظنة التحلل، فيباح ولا يسن، حفظا لحرمة الصيام ألا يجرحها. أما التسوك بالعود اليابس فهو كما تقدم مستحب عند الحنابلة، وليس في أحاديث فضل السواك ما يقيدها في حق الصائم بوقت دون وقت، فالأشبه استحبابه بالرطب للصائم مطلقا. ومن المباح عند الحنابلة قراءة القرآن مع حدث أصغر، والحدث الأصغر هو ما أوجب الوضوء، فمن كان محدثا حدثا أصغر فإنه يباح له قراءة القرآن معه وفاقا للثلاثة من لا يعلم فيه خلاف، ويباح عندهم أيضا قراءته مع نجاسة ثوب وبدن وفم، لأنه لا دليل على المنع، فيبقى على أصل الإباحة. فإذا كان على ثوب القارئ أو بدنه نجاسة فقرأ القرآن وهو على تلك الحال فهو عند الحنابلة من المباح، وكذا مع نجاسة الفم، فلو كان في الفم نجاسة كدم فقرأ القرآن فإنه عند الحنابلة يباح. والأشبه والله أعلم كراهة قراءة القرآن مع نجاسة فم دون غيره، لأن الفم محل القراءة، والأمر بتطهيره بالسواك يقوي القول بكراهة قراءة القرآن مع نجاسة الفم، فإن استعمال السواك استحب لإذهاب التغير الذي يكون في الفم من نجاسة أو غيرها، فالمناسب حينئذ أن يقال بكراهة قراءة القرآن مع وجود نجاسة في الفم. ومن المستحب ومن المباح عند الحنابلة معونة متوضئ، أي مساعدته في وضوئه، كتقريب ماء الوضوء إليه أو صبه عليه، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه صببت عليه أي على النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ وضوءه للصلاة، متفق عليه. فإن كانت معونته لعذر بأن لا تكون له قدرة على الوضوء إذا وجبت عليه الصلاة فإنه تجب إعانته لأنه لا يتمكن من وضوئه إلا بها. فمن كان عند مصل لا يقدر إلا فمن كان عند أحد لا يقدر على الوضوء إلا بأن يعينه عليه أحد، وجب على من عنده أن يعينه على وضوئه. وأما مع عدم العدل فيكون ذلك من جنس المباح. قلتم وفقكم الله النوع الرابع المكروهات، وفيه زمرة من المسائل، فيكره للمتخلي دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى وكلام فيه بلا حاجة ومسه فرجه بيده اليمنى عند قضاء حاجة، ويكره السواك لصائم بعد الزوال، ويكره الإسراف في الوضوء، ويكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة وتكرارها والتفاته بلا حاجة وتغميضه عينيه وفرقعة أصابعه وتشبيكها ومسه لحيته وكفه ثوبه وافتراشه ذراعيه ساجدا والسدل، وأن يخص جبهته بما يسجد عليه أو يمسح أثر سجوده أو يستند بلا حاجة. ذكر المصنف وفقه الله النوع الرابع من الأحكام الفقهية المحتاج إليها وهو المكروهات. والكراهة اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم، الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم. وذكر المصنف طائفة من المكروهات المتعلقة بالطهارة والصلاة، فقال فيكره للمتخلي دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى. فمن المكروه للمتخلي عند الحنابلة أن يدخل الخلاء وهو محل قضاء الحاجة بما فيه ذكر الله تعالى وفاقا للثلاثة تعظيما لذكر الله. وروي فيه حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، رواه الأربعة ولا يصح. والخاتم النبوي كان فيه ذكر الله ففيه محمد رسول الله، إلا أن الحديث المذكور ضعيف. والأمر كما قال ابن مفلح من الحنابلة ولم أجد للكراهية دليلا سوى هذا، وهي تفتقر إلى دليل والأصل عدمه. ولم أجد للكراهية دليلا سوى هذا وهي تفتقر إلى دليل والأصل عدمه. فالأشبه عدم كراهة دخول خلاء بما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن المكروه للمتخلي عند الحنابلة كلام في الخلاء بلا حاجة، والمراد به كلام بما سوى ذكر الله، والمراد به كلام بما سوى ذكر الله. ويصدقه ما ثبت في مسلم من حديث ابن عمر أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه، ووقع في حديث المهاجر بن قنفذ في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر، وإسناده صحيح. وما سوى ذكر الله فلم يثبت ما يدل على كراهته، إلا أن المروءة وجريان العرف باستقباحه يستدعي تركه أدبا مستحسنا وخلقا فاضلا. فالخلق الكامل ألا يتكلم المتخلي حال قضائه الحاجة في خلاء. ومن المكروه للمتخلي عند الحنابلة مس فرجه بيده اليمنى عند قضاء الحاجة، والمراد بالمس الإفضاء إليها مباشرة بلا حائل، والمراد بالمس الإفضاء إليها مباشرة بلا حائل، فيكره ذلك تكريما لليمين لأنها مخصوصة به شرعا. وفي الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه. وأصح قولي أهل العلم أن حديث أبي قتادة مختص بحال قضاء الحاجة، أن حديث أبي قتادة مختص بقضاء الحاجة، فلا يكره مس الفرج بيده اليمنى في غيرها، لأنه من جملة بدن الإنسان. ومن المكروه عند الحنابلة أيضا السواك لصائم بعد الزوال، فإذا زالت الشمس كره للصائم عند الحنابلة أن يستاك، وأما ما بعد الزوال فالحكم عندهم للصائم إيش؟ ما قبل الزوال، نعم، استحب بعود يابس ويباح برطب، فصار لاستعمال السواك للصائم عند الحنابلة ثلاث أحوال، فصار لاستعمال السواك عند الحنابلة ثلاث أحوال: الحال الأولى أن يستاك الصائم قبل الزوال بعود يابس، أن يستاك الصائم قبل الزوال بعود يابس، وهذا مستحب. والحال الثانية أن يستاك الصائم قبل الزوال بعود رطب، أن يستاك الصائم قبل الزوال بعود رطب، وهذا مباح. والحال الثالثة أن يستاك بعد الزوال، أن يستاك الصائم بعد الزوال، وهذا مكروه مطلقا برطب ويابس، مكروه مطلقا برطب ويابس، والكراهة للرطب أشد، والكراهة للرطب أشد. والصحيح أن فضل السواك لا يتقيد بزمن، والصحيح أن فضل السواك لا يتقيد بزمن، فيستحب للصائم مطلقا قبل الزوال وبعده برطب أو يابس. ومن المكروه للمتخلي عند الحنابلة الإسراف في الوضوء، وهو مجاوزة الحد فيه، وروي فيه حديث لا يصح، لكن السنة قلة الماء في الوضوء، فإذا أراد المتوضئ أن يتوضأ استحب له أن يقلل ماء وضوئه. ونقل النووي رحمه الله إجماع أهل العلم على النهي عن الإسراف على الماء حال الوضوء، فأهل العلم متفقون على النهي، لكنهم مختلفون في مقامه منه، فمنهم من يرى أن النهي للكراهة، ومنهم من يرى أن النهي للتحريم، والثاني أرجح لحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور، إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور، وهو حديث صحيح. وإذا اشتمل الإسراف على مخالفة المأمور به شرعا كان التحريم أشد، كان يغسل العضو فوق ثلاث، فهذا خالف المأمور شرعا في انتهاء غسل العضو في الوضوء إلى ثلاث في غير رأس، وزاد في استعمال الماء، فالتحريم حينئذ آكد وأقوى، والله أعلم. ومن المكروه للمصلي عند الحنابلة اقتصاره على الفاتحة في غير ثالثة مغرب وأخيرتي رباعية، بأن يقرأ في الأوليين من ثلاثية ورباعية، وكذا ركعتي الفجر سورة الفاتحة فقط، فهذا مكروه، وكذا تكرارها بأن يقرأ الفاتحة ثم يقرأها مرة أخرى منزلة السورة التي تكون بعدها، فهو مكروه أيضا وثاقا للثلاثة لمخالفته السنة المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بعد الفاتحة سورة أخرى في ركعتي فجر وأولتي ثلاثية ورباعية. ومن المكروه للمصلي عند الحنابلة أيضا التفاته بلا حاجة وثاقا للثلاثة، وحكاه ابن حجر في فتح الباري اتفاقا أنه يكره عند جميع الفقهاء الالتفات في الصلاة إلا لحاجة كخوف أو ترقب عدو فلا يكره حينئذ. ومن المكروه للمصلي عند الحنابلة تغميض عينيه، لأنه من فعل اليهود في صلاتهم، وهو مظنة النوم والكسل عن الصلاة، فيكره أن يغمض عينيه ما لم تكن حاجة كخوف محذور، بأن يكف بصره عما يشغله، فإذا عرض له ما يشغله في صلاته فأغمض عينيه طلبا للفرار من الوقوع في محذور الانشغال به عن الصلاة لم يكن ذلك مكروها، فما يحول بين العبد وبين الخشوع في قبلته من الزخرفة والتزويق الذي يشوش قلبه فهذا لا يكره فيه التغميض. بل ذهب ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد إلى أن القول بالاستحباب في هذه الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده، لأن الشرع أمر بتحصيل الخشوع في الصلاة، ومما يحصل الخشوع في الصلاة هو إغماض عينيه إذا عرض له ما يشغله، فإن لم يعرض له ما يشغله فإن الخشوع لا يستجلب بتغميض العينين، فإذا لم يكن في القبلة تزويق ولا قوم يتحدثون فإنه حينئذ لا يطلب خشوعه بأن يغمض عينيه، ويكون للكراهة هاهنا مجال واسع. ومن المكروه للمصلي عند الحنابلة فرقعة أصابعه وتشبيكها، وفرقعتها غمزها أو مدها حتى تصوت، أي حتى يخرج منها صوت، فإما أن يغمزها يعني أن يضغطها أو أن يمدها، فإنها إذا مدت في عند بعض الناس يحصل منها هذا الصوت فيكره ذلك، وكذا تشبيكها وهو أن يدخل إحدى أصابع يديه في أصابع الأخرى فيكرهان في الصلاة إجماعا، ذكره ابن قدامة. ومن المكروه للمصلي عند الحنابلة مسه لحيته، لأنه عبث ينافي الخشوع المأمور به وفاقا للثلاثة، ويكره أيضا كفه ثوبه للنهي عنه، وكف الثوب جمعه وطيه، وكف الثوب جمعه وطيه، ورد بعضه إلى بعض. فإذا جمع ثوبه فطواه ورد بعضه إلى بعض سمي هذا إيش؟ كفا، وهو مكروه إجماعا، ذكره ابن قدامة وغيره. وهل من جملة الكف رد ما يوضع على الرأس من غترة ونحوها أم لا؟ ها؟ لا. ليش؟ كانت ايش؟ العمامة. ايه؟ ايش معنى الكف؟ كف الثوب. طيه. طيب ليش قلت طيه وقلت كذا؟ ليش ما قلنا طيه وبعد رفعت هذه؟ ما ادري هذا مو طي. ليه؟ اجمعت الجن والانس على ان هذا طي. هذا طي، يعني اذا تقول كذا هذا طي. يا صالح. ايوه. يقول صالح بحسب حاله، فان كان قبل الصلاه مرسلها فإن ردها سمي كفا، وإن كان قد دخل الصلاة وهي على تلك الحال لم يكن كفا. كما قال لك عبد العزيز أنه بحسب هيئة لبسها، بحسب هيئة لبسها، فإن كان لبسها في عرف بلد على حال من الكف لم يسمى ذلك من كفها في الصلاة، وإن كان حال هيئتها عندهم الإرسال سمي ذلك كفا في الصلاة. يعني إذا كان عادة ناس من أهل بلد أنهم يجمعون هذه العمامة على رؤوسهم ويحصل فيها كف، فهذه هيئة لبسها عندهم فلا تدخل في هذا. أما إذا كانت هيئة لبسها إرسالها كحالنا نحن فإن كفها في الصلاة يدخل في النهي. لكن من الفقهاء من قال إنه لو دخل الصلاة وهي مكفوفة لم يكن من طي الثوب، وهذا فيه قوة، لأن هذا كف قبل الصلاة وليس كفا في الصلاة، وهذه هيئة لبس لها. فالذي يقع فيه النهي والله أعلم أنه إذا دخل الصلاة مرسلا لها وهي هيئة لبسها عندهم فردها أن ذلك يدخل من جملة الكف المنهي عنه نهي كراهة. ومن المكروه للمصلي عند الحنابلة افتراش ذراعيه ساجدا، وهو إلقاؤهما على الأرض ملصقة بها، وهو إلقاؤهما على الأرض ملصقة بهما، فيلقي بذراعيه على الأرض وتكونان لاصقتين في الأرض، يعني واقعتين عليهما كما تفعله السباع، فإذا صار على هذه الحال صار مفترشا، ويكره ذلك إجماعا لما في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا ينبسط أحدكم انبساط الكلب، ومن انبساط الكلب أنه يلقي بذراعيه على الأرض مفترشا لهما فيكره ذلك. ومن المكروه للمصلي عند الحنابلة سدل وفاقا للثلاثة، وهو أن يلقي طرف الرداء من الجانبين، وهو أن يلقي طرف الرداء من الجانبين ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى، ولا يرد طرف أحديه على الأخرى، كحال لبس الرداء في الإحرام، كحال لبس الرداء في الإحرام، بأن يلقيه على منكبه ويجعله مسترسلا لا يرد أحد طرفيه على الآخر. فإذا طرحه على كتفيه ولم يرد أحدهما على الآخر سمي هذا سدلا. وعند أبي داود والترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة، والمراد بالسدل في الصلاة سدل الثوب. وأحسن ما قيل فيه هو أن لا يرد طرف رداءه على الآخر. ومثله عندنا من يلبس ما يسمى بالجاكيت أو الكوت أو بالمشلح، فلا يدخل يديه فيما جعل موضعا لليدين، فإن هذا كالسدل. فالذي يصلي وقد جعل يده خارج كوته أو مشلحه غير داخلة فيه فهذا من جنس السدل المكروه في الصلاة. ومن المكروه للمصلي عند الحنابلة وفاقا للحنفية والمالكية أن يخص جبهته بما يسجد عليه، لأنه من شعار الرافضة، فمن علاماتهم أنهم يخصون جباههم بما يسجدون عليها من حجارة أو منديل أو نحو ذلك، فيكره لما فيه من التشبه بأهل الباطل. وإذا كان في محل هم فيه فإن القول بالتحريم فيه قوة إظهارا لمنافرة المبتدعة ومخالفتهم. فلو قدر وجود رافضة في بلد سنة يصنعون هذا كان القول بالتحريم أقوى ابتغاء طلب المنافرة والمباعدة لحال أهل البدع والضلال. ومن المكروه للمصلي عند الحنابلة أن يمسح أثر سجوده في صلاته دون حاجة، أما مع الحاجة فلا يكره ذلك، ومحله في الصلاة، أما بعدها فلا يكره اتفاقا، قاله ابن مفلح في الفروع. فإذا كان المصلي في صلاته يقوم ويركع ويسجد فيها فإنه يكره له أن يمسح أثر سجوده، أي ما يوجد ما يعلق في أعضائه حال سجوده، إلا أن يحتاج إلى ذلك كأن يعلق به شيء يؤذي عينه، فهذا حينئذ لا كراهة إذا مسحه، ومحل الكراهة إذا كان في الصلاة، أما بعد الفراغ من الصلاة فإنه لا يكره مسح أثر السجود. ومن المكروه للمصلي عند الحنابلة أن يستند بلا حاجة إلى نحو جدار، لأنه يزيل مشقة القيام فيكره اتفاقا، ذكره ابن قاسم العاصمي في حاشيته على الروض المربع، ما لم يحتج إليه لكبر أو مرض، فإذا احتاج للكبر أو المرض ارتفعت الكراهة. نعم. قلتم وفقكم الله النوع الخامس المحرمات، وفيه زمرة من المسائل، فيحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضاء، ولبثه فوق حاجته، وبوله وتغوطه بطريق مسلوك وظل نافع ومورد ماء، وبين قبور المسلمين وعليها، وتحت شجرة عليها ثمر يقصد. ويحرم خروج من وجبت عليه صلاة أذن لها من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع. ذكر المصنف وفقه الله النوع الخامس من أنواع الأحكام الفقهية المحتاج إليها، وهو المحرمات. والتحريم اصطلاحا هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء اللازمة. الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازمة. فالتحريم يشارك الكراهة في اقتضاء الترك، فالتحريم يشارك الكراهة في اقتضاء الترك، ويفارقها في أن اقتضاء الترك في التحريم اقتضاء لازم، وفي الكراهة اقتضاء غير لازم. وذكر المصنف طائفة من المحرمات المتعلقة بالطهارة والصلاة، فقال: فيحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضاء. فمن المحرم على المتخلي عند الحنابلة وفاقا للمالكية والشافعية استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بأن يجعلها بين يديه أو يجعلها وراء ظهره. وهذا التحريم عندهم محله الفضاء دون البنيان، للنهي عن ذلك في أحاديث عدة، وقيد المنع بفضاء لما رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. وهذا تفسير للنهي العام، وفيه جمع بين الأحاديث الواردة في هذه المسألة، أن التحريم يختص بالفضاء، أما إذا كان بنيان فإنه لا يحرم، وفي حكم البنيان ما يجعل حائلا للمتخلي في الصحراء، فلو قدر أنه جعله بينه وبين القبلة راحلة يعني جملا ونحوه فبال إليه أو قضى حاجته إليه كان ذلك مما يرفع التحريم. وفي حديث ابن عمر المتقدم أنه أناخ راحلته فجعلها بينه وبين القبلة ثم بال رضي الله عنه. ومن المحرم على المتخلي عند الحنابلة لبثه فوق حاجته، أي بقاؤه وإقامته على حاجته على قضاء حاجته فوق ما يحتاج إليه، لما فيه من كشف العورة بلا حاجة، لما فيه من كشف العورة بلا حاجة ووقوع الضرر به عند الأطباء. فعلة التحريم لللبث فوق الحاجة عند التخلي أمران، فعلة التحريم لللبث فوق الحاجة عند التخلي أمران، أحدهما ما فيه من كشف العورة بلا حاجة، ما فيه من كشف العورة بلا حاجة، وهو محرم عند الحنابلة. والأظهر أن كشف العورة بلا حاجة مكروه غير محرم، فما لم يطلع من يحرم عليه الاطلاع على عورته، فكشفه العورة من المكروه لا من المحرم، والآخر أن ذلك مضر عند الأطباء، وذكروا أنه يورث الباسور وما نشأ عنه ضرر فيحرم لأجل ضرره، لكن في ثبوت الضرر نظر، لكن في ثبوت الضرر نظر. والراجح والله أعلم أن لبث المتخلي فوق حاجته مكروه، والأظهر أن لبث المتخلي فوق حاجته مكروه ما لم يخشى على نفسه الوسواس، ما لم يخشى على نفسه الوسواس، فإذا خشي وقوعه في الوسواس فالتحريم قوي سدا لطريق الشيطان عليه ومنعا من تلاعبه به. ومن المحرم على المتخلي عند الحنابلة بوله وتغوطه، أي قضاء حاجته بولا أو غائطا بطريق مسلوك، أي متخذ للمشي عليه، وظل نافع أي ينتفع به الناس، ومورد ماء أي محل ماء يردون عليه كبئر أو عين أو غيرهما، وفاقا للحنفية للأحاديث الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويحرم أيضا بين قبور المسلمين وعليها لما فيه من أذية الميت، والميت له حرمة، فمن توقير حرمته وحفظها أن لا يتخلى العبد بين قبور المسلمين ولا عليها. ويحرم كذلك التخلي بالبول والغائط تحت شجرة عليها ثمر يقصد أن يطلب مأكولا كان أم غير مأكول، فهو مما ينتفع به الناس بالأكل أو بغيره، لأن تخليه عندها يفسده وتعافه نفوس الناس فلا ينتفعون به بما جرت عليه عادته من الأكل أو غيره. ومن المحرم عند الحنابلة وفاقا للحنفية خروج من وجبت عليه صلاة أذن لها من مسجد بعد الأذان، فإذا أذن المؤذن في مسجد حرم الخروج منه إلا في حالين: الحال الأولى أن يكون له عذر يبيح خروجه ككونه إماما لمسجد آخر، أن يكون له عذر يبيح خروجه ككونه إماما لمسجد آخر، والحال الثانية أن ينوي الرجوع، فإذا خرج من المسجد ناويا أن يرجع إليه لم يكن ذلك محرما، فالمحرم هو خروجه منه دون نية الرجوع مع عدم العذر المبيح له، لما في صحيح مسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه رأى رجلا يخرج من المسجد بعد أن أذن المؤذن، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، ثم قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وقوله فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم له حكم الرفع، لأن خبر صحابي عن كون الشيء معصية من المرفوع حكما عند جمهور أهل العلم، بل نقل ابن عبد البر الاتفاق على هذه الصيغة أنها من المرفوع في كتاب التمهيد فيكون ذلك حراما. واضح؟ قال لي واحد مرة يعني أحد العوام كان حاضرنا الدرس في المسجد النبوي والعوام يجي منهم، فقال لي ما الذي أعلم أبو هريرة أنه لن يرجع هذا الرجل؟ يعني أبا هريرة رآه يخرج من المسجد فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم. يقول أنت الآن تقول ما لم ينوي رجوعه، يقول إيش درى أبو هريرة أنه هو راجع؟ كيف يقول كذا؟ لاحظت الإشكال؟ طيب أجيبوا عنه هاي راضي أي أحسن أن أبا هريرة رأى من هيئته ما دله على عدم نية رجوعه، كأن يكون أخذ متاعا له ثم خرج، فهذا في العادة الغالبة أن من أخذ حاجته وجمع متاعه من المسجد فإنه لا ينوي الرجوع إليه. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة العصر بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.